والفتوى بعاصر فوات فيه العزائم والفهوم بهاء أرجاها خطب جسيم وغادر هذه الدنيا الزعيم زعيم العلم والفتوى بعاصر فوات فيه العزائم والفهوم فوات فيه العزائم والفهوم لمن فقدت الأرض سجوده والسماء دعاءه اللهم اغفر له مغفرة من عندك وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله وارفع درجته واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.